هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الآخر قضية التغيير. شو علمك في التغيير؟ والله أنا اللي سمعته، أنا سمعت بداية الشريط حذفوا السؤال الأول وحذفوا السؤال الثاني وتركوا الإجابة. من الذي حذف؟ أنا عم نتكلم الآن عن التغيير وعن سلمان. نعم. مين اللي غيروا في رأيك أو في مثلا؟ لا مش هم اللي غيروا يا شيخ. مين كان؟ رجل في أبو ظبي. إذا وما أخذت الأخبار إلى رواته. فأنت ما ينبغي أن تتحمس بهذا الكلام الذي تسمعه من ذاك الرجل، ونحن اليوم نسمع أخبار ربما تعرف عند جماهير الناس أو توصف بأنها أخبار متواترة، والحقيقة أنه هو التواتر ينتهي إلى قرب ويكون كذبا وغير صحيح وغير صحيح. فإذا أنت ما ينبغي أن تهتم بمثل هذا الخبر الذي سمعته عن هذا الإنسان الذي تصفه بأنه سروري، وأنه يقول عن سلمان وعن ساطر الخوالي كلاما فيه نوع من الغمس في حقهما. نحن نقول هذا الكلام من أجلك وليس دفاعا عن رجلين أو طعنا فيهما. نحن هنا موقف خاص من الرجلين هو الذي يفرضه الإسلام علينا، وهو لا يجرمنكم شنائن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الرجلان بلا شك لهم يعني فضل في مجال الدعوة للإسلام والإسلام المخفى كما نحن نقول، لكن قد يكون لهم بعض الآراء يخالفهم فيها أمثالهم من طلاب العلم. ثم انشق هؤلاء الطلاب في السعودية إلى طائفتين، طائفة تتحمس لهذين وطائفة يتحمسون الآخرين الذين لا يوافقون الأولين. فلذلك ما ينبغي نحن أن نكون سببا لتوصية كما يقال الخرق على الراقع، إنما ينبغي أن نحاول تضييق الخرق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنا قلت أكثر من مرة أنني أتمنى أن يتاح لي لقاء هذين الرجلين، وأنا إذا قلت الآن القاضلين فقد يؤخذ هذا من جماعة الذين أنت قلت عنهم إنهم سروريون. ها الشيخ زكاه يا أخي، أنا بقول الحق، لكن هما فاضلان بلا شك، لأنه الذي يقرأ بعض كتبهم ويسمع كثير من أشرطتهم يشهد بأنهم على شيء من العلم كبير، لكن هذا لا يعني أنهم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. هو كما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب على القبر. ومن هنا المسلمون اليوم يعني تتنازعهم الأهواء وتجعل الفرقة بينهم دفاعا عن أشخاص مش عن مبدأ. ولذلك أنا أنصح كل إخواننا كما جاء في الحديث اعتزل تلك الفرق كلها، لا تتعصب لفرقة على أخرى، وإنما كن ودر مع الحق حيث دار. لهذا أنا أقول لك لا تذئ بين الناس أن هناك جماعة سروريين، لأننا ما عرفنا من هم هذه الجماعة ولا عرفنا ما هي دعوتهم. هل هي قائمة على التوحيد وعلى الكتاب والسنة كما نريد، والسنة الصحيحة كما نؤكد ونجدد دائما أبدا، أم على مثل طريقة الجماعة الذين استدلوا بحديث لا يحل لثلاثة لا يعرفون أن هذا الحديث ضعيف، فهم يبنون الأحكام الشرعية ولو على أحاديث ضعيفة أو موضوع.